أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم إشراقات الصيام ضمن برنامج حجر الزاوية، سيصحبنا فيه بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة الذي يسرنا أن نرحب فيه ابتداء. مرحبا بكم المشاهدين والمشاهدات الكرام، تقبل الله منا ومنكم. آمين. وأنا أخذ أيضا خيط الدعاء وخيط التهنئة من الشيخ لأزف لكم التبريك والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك الذي نتنسم اليوم عابق روحانيته، وأرجو من الله عز وجل داعيا ومخلصا لي ولكم أن يوفقنا لاستثمار بقية أوقاته وأيامه صياما وتعبدا وقياما. البرنامج سيتواصل معكم من خلال الهواتف التالية: من داخل السعودية هاتف 01-441-8855، من خارج السعودية الهاتف 00-966-1441-0680. نتشرف باستقبال اتصالاتكم على هذين الرقمين، كما أن البرنامج يحظى بموقع إلكتروني مميز سيصاحب البرنامج من اليوم الأول هذا اليوم إلى آخر يوم بمشيئة الله في شهر رمضان المبارك، وهو موقع مخصص لهذا البرنامج. الموقع هو www.azawiya.com. هذا البرنامج أو هذا الموقع سيكون مخصصا لاستقبال آرائكم ومقترحاتكم، وأيضا سيكون فيه شيء مشيئة الله تعالى من الحرية لكم لاختيار عناوين الحلقات القادمة، وأيضا للدخول في تهيئة المحاور وطرحها على مائدة الشيخ ليتفاعل معكم، كل ذلك طلبا لتفاعل أميز من خلال هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون فعلا حجرا لزاوية من خلال إرساء كثير من المفاهيم. فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، طبعا نحن في أول أيام شهر رمضان المبارك، ولذلك من الطبيعي أعتقد ومن التلقائي أن تكون أولى حلقات هذا البرنامج عن الصيام، من دون أن نقدم بتنظير عن الصيام كيف هو المفهوم الروحاني الرباني لهذا الشهر الفضيل. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنئك أخي فهد، وأهنئ المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات بهذه المناسبة الإيمانية الربانية الكبيرة. أما بلغنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم شهر رمضان المبارك، فهي فرصة أن نبعث التهنئة للمسلمين جميعا، وأن نتبادل معهم مشاعر الفرح، وهذا شيء جميل. الفرح بأن نصوم وأن نمسك عن كثير مما نشتهيه ومما هو حلال لنا أصلا من الطعام والشراب والنكاح وغيرها، فنصوم ونجد ألم الجوع والحرمان، لكن في مقابل ذلك نستشعر في قلوبنا فرحة أعظم، وهي الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته. فالمسلمون يفرحون في هذا الشهر الكريم، ولا أدل على ذلك من أنهم يتبادلون التهنئة به، وهو بدون شك مناسبة عظيمة. ولذلك فإن تبادل التهنئة في هذا الشهر الكريم طيب ولا بأس به، بل الإمام أحمد سئل عنه فقال حسن، ونقل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وجمع من الصحابة أنهم كانوا يتبادلون التهنئة برمضان ويدعو بعضهم لبعض في مستهل هذا الشهر الكريم. وكما نص الأئمة والعلماء كابن تيمية وابن سعدي وغيرهم على أن الأصل في التهنئة أنها من العادات المباحة، لكن قد يقترن بها ما يجعل لها فضيلة، فإنها تدخل على القلوب من السرور والأنس والمحبة المعاني العظيمة. ولذلك تصبح التهنئة في المناسبات الشرعية الدينية من المعاني الفاضلة التي يحرص عليها المسلمون في كل مكان. جميل. وهذا ولله الحمد ما نظفر به، حتى أنه يبدو أنه حديث فعلا رجل الشارع البسيط، يعني تهنئة دائما على اللسان منذ أول يوم حتى ربما ينتصف الشهر ولازال الناس يهنئون بعضهم، هذا من أجمل الأشياء. وهذا من المعاني العظيمة في الصوم، أنه يجعل للحياة معنى. جميل. الصوم شخصية مختلفة، رمضان شخصية مختلفة عن بقية الشهور، فهو يجعل لحياة الإنسان معنى. صحيح أنه يعاني فيه شيئا من الألم والحرمان، يمكن بعض أخواننا الآن مثلا من الشباب وغيرهم ينتظرون لحظات الإفطار، إنما ينبغي أن نتذكر أنه بالشعور بقرب الله سبحانه وتعالى وأن في ذلك مرضاته تأنس الحياة وتطيب وتحلو. حتى كان يقول ابن عقيل رحمه الله الحنبلي، يقول إن البذل في ذات الله سبحانه وتعالى هو من أحسن ما يكون في سرور الحياة. فهل رأيت عريا قط أحسن وأجمل من عري المحرمين لذات الله سبحانه وتعالى في تبذلهم واقتصارهم على لباس الإحرام المعروف؟ وهل رأيت ماء أجمل وأصفى من دموع المذنبين المسبحين المستغفرين لربهم جل وعز؟ وهل سمعت صوتا قط أجمل وألذ وأطيب من زجل وأنين المستغفرين بالأسحار؟ وهل وجدت شيئا أعظم وأقوى وأكبر من ملامسة جباه الساجدين للتراب والأرض خضوعا وإخباتا وانكسارا لربهم سبحانه؟ وأقول أيضا، هل وجدت أطيب وأحسن وأسعد جوعا من جوع الصائمين لربهم جل وعز؟ ربما الكثير منا يعترف بأنه قد يكون أخطأ في حق ربه كثيرا، فالآن على الأقل يحاول أن يقدم لله سبحانه وتعالى والله غني عرفانا وشكرا وثناء على عطائه ونعمته بهذا الصيام. جميل يا شيخ. وهل يعيش المرء أفضل من أن يذوب في مواسم الله الروحانية العبودية؟ شيخنا الفاضل، رمضان عايشناه أيضا جسدا شكلا، بمعنى أنه صيام من الفجر حتى الغروب حتى يفطر الإنسان، لكن هل يعيشه المسلم الآن أيضا روحانيا وتعبدا، أم أن مسألة الروحانية خفت منذ أيام النبوة؟ نعم، يعني غالبا الأمم التي تتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدايتها بداية قوية تجتمع فيها عبادة الروح وعبادة الجسد. فتجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة السابقين، لما تقرأ في سيرهم وقصصهم كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يقرؤون القرآن فيخرون سجدا وبكيا، كيف كانوا يصومون لله فتصوم جوارحهم، كيف كانوا يعبدون ربهم، تجد عبادة تواطأت فيها معاني الروح مع الجسد، يعني عبادة الجسد وعبادة الروح. جميل. بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، هي أن العبادة اقتصرت على المعاني الشكلية، بمعنى بقي جسد العبادة ومظهرها وشكلها، فالإنسان يصلي ويركع ويسجد أو يقرأ القرآن أو يصوم ويلتزم بالمعاني الظاهرة لهذه العبادة، لكن ضعف أو حتى زال أحيانا المعنى الروحاني للعبادة وتقلص ولم يعد لها تأثير كبير في شخصية الإنسان وحياته. ثم قد تصل إلى مرحلة ثالثة، حتى جسد العبادة قد يزول وينمحي، حتى تجد اليوم من المسلمين من ربما يفطر والناس صائمون. وكثير ما يأتينا أسئلة عن أناس قد يقول منذ 4 أو 5 أو 10 سنوات أنه كان لا يصوم رمضان، أو كان يصوم ثم يفطر في أثناء النهار، وهذا هذه الأنماط الثلاثة موجودة كلها اليوم. فأنت تجد من المسلمين أصحاب المعاني الراقية والربانية من اجتمع عندهم عبادة الروح، صوم الروح وصوم البدن، وتجد من عندهم صوم البدن بالمحافظة على الصيام وتجنب ما يكون مفطرا، ولكنهم لا يستشعرون معنى الصيام ومقصده. وتجد الفئة الثالثة، وهي التي انفصلت عن الصيام حتى أن الناس في وادي وهم في واد آخر. جميل. إذن دعنا يعني نمسك من هذا الخيط، من قضية أنه انفصال الناس، أو فلنقول أنه كثير من الناس انفصلوا، لكن أنت ذكرت أيضا في بقية الأمة خير ولا زال هناك ناس يعيشون روحانية الصيام. دعنا نتكلم يا شيخ من منطلق روحانية الصيام، مقاصد الصوم الكبرى التي جاءت في الشريعة كيف تراها يا شيخ؟ نعم، الصوم يعني أنا أحيانا أعبر عن الصوم بأنه صدمة روحية. جميل. يعني كثير من الناس بعيدون، ومن أسرار العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى أنها ذات قوة وبقاء، فالصوم يشكل صدمة لكثير من الناس الذين لم يتعودوا أن ينكفوا حتى عن الحرام، بينما يأتي الصيام ليصطمهم حتى عن بعض الحلال ويحثهم على ذلك ويذكرهم بالمعاني الإيمانية والمعاني الربانية. جميل. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتل الكتاب وسارع فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآني، واحرص على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيراني، كم قد مضى قبل ممن كان من أهل وأصحاب وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا وما أقرب القاصي من الداني. إذن الصوم فيه معاني وإشراقات ومقاصد عظيمة لكل من تأمل هذا المعنى. وأنا أحيانا أقول ما دام الإنسان منا يبذل جهده في الصيام، يعني الإنسان ممسك الآن لا يأكل ولا يشرب، يابس الشفتين، متقلص، محتاج إلى جرعة ماء، لازم يقف ولو دقائق ليسأل نفسه لماذا يفعل هذا، لماذا يصوم. هنا طبعا عندنا العديد من المقاصد الربانية في موضوع الصيام، واسمح لي أن أريد أن أشير إلى بعضها ونعول على واقعنا اليوم وما مدى امتثالنا وتطبيقنا لمثل هذه المعاني. مثلا كون الصوم تربية على الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإنسان يسأل نفسه وهو صائم لمن يصوم، يستطيع أن يفطر سرا، لماذا هو ممسك حتى وهو في الخلوة؟ معنى ذلك أنه يؤمن بأن فيه إله يراقبه ويكتب له الحسنات ويكتب عليه السيئات، وأنه سوف يصير إلى هذا الإله الرب يوما من الأيام ويحاسب على القليل والكثير ويجازيه. وهذا معنى أنه يؤمن بأن ثمة جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وأن ثمة نارا تلظى للعاصين والفاجرين والمعاندين عن سواء السبيل. إذن الصوم يجدد معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهل هذا يحدث في نفوسنا؟ أم أن الكثير منا مثل ما كان يقال في قصة مالك بن دينار رحمه الله لما كان يعظ الناس والناس يبكون حوله ويشهقون من وعظه المؤثر، وبينما هو يلتفت ذات اليسار وكان إلى جواره مصحف وجد المصحف مسروقا، فكان يقول كلكم يبكي فمن سرق المصحف. فالأمة اليوم كلها تصوم إلا ما ندر من الشواذ، غالب الأمة يصومون، والصوم له شخصية وله أهمية، حتى بعض الذين يقصرون في الصلاة تجدهم يصومون لأن الصوم مناسبة سنوية وشعور بأنك مع الجماعة ومع الناس. طيب أين أثر هذا الصيام؟ لماذا لم يحدث فيهم الأثر الكبير؟ بل سوف يعني نلاحظ أنه يمكن في الأيام الأولى من الصيام يقع بعض الأخطاء وبعض السلبيات من المسلمين من الصائمين أنفسهم. فالصوم إذن يربي على معاني تجديد معاني الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وهذا أمر حاسم وفاصل. يعني إن أخلصناهم بخالصة، يقول الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء ذكر الدار، ذكر الدار الآخرة. يعني الفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر هو الإيمان بالدار الآخرة والعمل لها. فالمؤمن عنده طرفية ما انتهت للدنيا، مرتبطة بالآخرة، ولذلك هو قد يفوت أشياء في الدنيا طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا موسم فرصة للتذكير بهذه الطرفية بهذه الغيرة، وهذا موسم للتذكير بهذا المعنى. أيضا هناك معنى آخر أو مقصد آخر من مقاصد الصيام، وهو التربية على الأخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم متلبس بعبادة، ذلك يعني من أنواع العبادات، عبادات يظل الإنسان مستمر معها حتى وهو نائم. يعني نوم الصائم عبادة، هذا حديث لا يصح لكن معناه صحيح، لأن وأنت نائم فأنت متلبس بعبادة والملك يكتب لك أجرا حتى وأنت تغط في نوم عميق، وأنت مشغول وأنت ناسي وأنت منهمك في أمور أخرى فهو في عبادة. يعني العداد يكتب لا يتوقف أبدا، وهذه نعمة كبيرة جدا بالنسبة للصائمين. فالصائم متلبس بعبادة، ولذلك يفترض أن أخلاقيات الصائم وتقواه مع الله تعالى ومع الناس تتمشى مع هذه الأمور، تتمشى وأنها تزيد أيضا. جميل. بمعنى أن تكون أخلاقيات الصائم أكثر من غيره، بينما نحن نجد أن كثيرا من الأخوة الصائمين قد يعتبرون الصوم عذرا لهم في التقصير في كثير من الأخلاقيات. ممكن الصائم تكون أعصابه متوترة، شعوره بالجوع، شعوره بالعطش، يمكن الليلة نام ما قدر يصحو للسحور مثلا، فبات لا أقول طاوية لأنه أصلا متعشي يمكن في نصف الليل مثلا. المهم أنك تجد هذا الصائم مع أهله بحالة من التوتر والانفعال والغضب، ويمكن لو حسبنا حالات الطلاق في الصيام سنجد أنها تقع أكثر منها في رمضان في غيره. كذلك مثلا كونه صائم مع المسؤولين من تحته والمرؤوسين والعاملين والموظفين، الطلاب إن كان مدرسا، هل فعلا الأخلاقيات تزداد؟ الناس فيما بينهم في تعاملهم، الشباب في التجارة في الأسواق، يعني بسبب ازدحام الناس مثلا، يمكن في اليوم الأول يليت نحصي اليوم مثلا وهو اليوم الأول من رمضان في معظم بلاد العالم الإسلامي كم وقع من مشكلة. اثنين مثلا عند الجزار تشاكسوا على اللحمة، وبحكم أنه السكين والساطور قريبة كادت أن تتحول إلى معركة دامية من أجل أنه هذا أقدم أو هذا قبل أو هذا بعد. فقضية الأخلاقيات التي يصنعها الصوم قضية أساسية ومهمة جدا. كذلك قضية الفرج، الصوم حفظ للفرج، وهذا واضح جدا، لأنه من معاني الصيام حفظ الإنسان نفسه حتى عن المباح، عن جماع الأهل والجماع من المفطرات باتفاق العلماء، وفيها الكفارة المعروفة وهي على الترتيب، يعني عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ومع ذلك تجد أن الكثير من الناس قد يكون الصوم يؤجج فيهم نوع من غرائز الشهوة، أو في رمضان يندفعون، نعم قد تكون الشياطين مصفدة لكن النفوس الأمارة بالسوء فعالة. ولأكتمكن واليوم هذا اتصلت بإحدى الأخوات وهي تصف لي مشهدا رأته في إحدى الكليات مثلا، ورأت كيف فتاتين إحداهما تمثل دور الولد وقد قصت شعرها كشعر الولد وتخلصت من المكياج وليس عليها أقراط ولا أي مظهر من مظاهر الزينة، بينما الأخرى تمثل دور البنت بشعرها الطويل ومكياجها وأيضا يعني العطر الأنثوي، بينما الأخرى عطرها ذكوري، وبينهما يعني مسك وتقارب وإلى آخره في اليوم الأول من رمضان. هذا المشهد يؤكد فعلا على أهمية إحياء معاني الصيام بالصوم عن الشهوات المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة في رمضان وفي غيره. إحياء معنى الآية لعلكم تتقون، يعني لفت النظر لهذه الآية العظيمة. نعم، يعني هذا من التقوى، من التقوى الكف عن ما هو حرام في نهار رمضان، فكيف بما هو حرام في العمر كله، بمعنى الإنسان قد يصوم عما أحل الله له ويفطر على ما حرم الله عليه. وكثير من الناس قد يقعون في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في الزور، في البهتان، في أعراض الناس، في القول بغير علم، في عدم التثبت، وهم صائمون ولا يستشعرون أن هذا يخدش صيامهم. كذلك موضوع الأنانية، فأعتبر أن الصوم مدرسة للتربية على التخلص من الشح والأنانية، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفعلا الصوم كون الإنسان يمتنع ليطعم الجائع والفقير، وكما يقول لعمري لقدما عضني الجوع عضة فأليت ألا أمنع الدهر جائعا. طيب هل الصوم فعلا يربينا على ترك الأنانية، أم أن الصائم أحيانا يشعر لأنه صائم أن الآخرين يجب أن يراعوه وأن يرعوا خاطره، وهنا يطرح أي صائم على نفسه سؤال أو غير صائم من خلال حديثك، كم مرة تنطق بكلمة أنا وأنت تتحدث؟ ولا مؤاخذة، يعني حتى في برامجنا هذه يمكن أستطيع أن أحصي أو تحصي كم مرة يقول واحد أنا أنا أنا، ويجعلها بداية لكل حديث يريد أن يقوله أو يتحدث فيه عن الآخرين. وهذا معنى مهم جدا، قد يظن البعض أنهم قد ارتقوا إلى مستوى عالي من التجرد، لكن المحك الأخلاقي العملي الواقعي هو الذي يكشف عن ذلك. وأذكر أحد الشيوخ كان يقول لمريده الشاب المتعلم أنه لا يمكن أن تبلغ منازل الصديقين والربانيين حتى تترك الانتصار لنفسك. فقال له التلميذ، يا شيخ أنا لا يوجد عندي انتصار لنفسي أطلاقا. قالوا لا بد أن يكون عندك انتصار لنفسك الآن. قال أبدا لا يوجد عندي انتصار لنفسي، أنا قد تخلصت من هذا المعنى. فقال له الشيخ ليختبره، قال له كذاب. فغضب التلميذ من فوره وقال لشيخه الذي يجله ويقدره، قال الكذاب في لحيتك. يا ساتر. يعني أدرك التلميذ من فوره ومن ساعته أن الادعاء الكبير بامتلاك القيم والأخلاقيات وتطبيقها والحديث الطويل عنها شيء، وأن القدرة على تمثلها في واقعنا العملي وعلى صعيدنا الفردي والجماعي شيء آخر. داني لو سمحت لي شيخ لأجذب طرف الحديث، المقاصد الصيام ترتبط دائما بمدى استعداداتنا نحن للصيام. الناس يستعدون للصيام، أتكلم عن استعداد الناس والمؤسسات الخاصة والحكومية والمجتمع عموما، بودي أن ألقي الضوء على هذه النقطة. الناس يستعدون للصيام بدون شك، وهذا من مقاصد الصيام أن الإنسان يتهيأ له. الإنسان للصلاة يتهيأ مثلا بالطهو وبالتطهر وباستقبال القبلة وبغير ذلك. الصيام له أيضا نوع من الاستعدادات، من استعدادات الصيام نية الصوم وقصده، كون الإنسان ينوي الصوم، ولهذا نقول لا يجزي صوم الفرض إلا بنية من الليل، أما صوم النفل فيجزي من الليل ومن النهار. كذلك الناس قد يستعدون للصيام قبل دخول رمضان، من الناس من قد يستعد صيام شعبان أو كثير منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أكثره أو كله كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا يهيئ الإنسان لاستقبال الصيام. الاستعداد المعنوي والنفسي لرمضان وتهيئ الإنسان لذلك والشعور بالاحتساب، كيف لا يستأذن الإنسان لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هذه مناسبة عظيمة فعلا. أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من قام ليلة القدر، كم من ذنب من الذنوب والعيوب والمعاصي والأخطاء التي تمحى بلحظة واحدة من لطف الله سبحانه وتعالى وعطائه وجزيل فضله وكرمه وإنعامه. من الناس من قد يستعد استعدادات مادية مثلا بالأطعمة والأشربة وغير ذلك مما جرت عادة الناس فيه. بعض الوسائل الإعلامية قد تستعد أيضا مثلا بالبرامج التي يتنافس الناس فيها، وتجد الآن في الصحف عشرات الإعلانات عن مسلسلات وبرامج في كثير من القنوات والتي أعدتها لهذا الشهر الكريم. داني أنا أستوقفك أيضا عند هذا الخيط أيضا وكثرة ثقافاتي لك، لكن يا شيخ نحن الآن مثلا في بداية هذا البرنامج وقد خصصنا موقع، ربما أنه أولى بوكيل هذا الموقع تساؤلات عدة وجدناها من خلال، رغم الموقع لم يفتتح إلا اليوم الصباح، لكن وجدنا تساؤلات عدة تتساءل بما أنك ذكرت السادات المؤسسات الإعلامية عن قضية بعض المسلسلات وبعض وجود هذه المسلسلات على الساحة وبالذات اختصاصها في رمضان. ربما ونحن طبعا وهذا الكلام أيضا للمشاهدين والمستمعين، نحن في هذا البرنامج سندعو بمشيئة الله عز وجل على الشفافية المطلقة والحرية الكاملة حتى في اتصالاتكم واستفساراتكم وما سنتكلم به مع فضيلة الشيخين. ربما سؤال محدد ورد أكثر من مرة مثلا عن مسلسل الحور العين، ويتكلم انه الشخص من العودة موجود الان في هذه القناه وهذا المسلسل. نحن حتى لا يظل هذا سؤال يعني دائما هو الديدن ودائما هو الذي سيريدنا، نريد ان نجاوب عنه من اول يوم. تفضل. ممتاز. اولا يعني كما تفضلت انا اؤيد تماما انه نطرح قضايانا بوضوح، واظن لا يضرنا ابدا ان نتحدث بصوره واضحه وان نتكاشف فيما بيننا، وهذه جميل. قضيه واجبه على الحاكم أن يعطي الناس نوع من الحق في التعبير الرشيد عن الرأي المختلف، واجبة على العالم، واجبة على المؤسسات سواء كانت مؤسسات تعليمية أو إعلامية. أعتقد أن هذه من القضايا الضرورية والتحديات الحضارية التي تواجه أمتنا اليوم، والغرب فيه سلبيات كثيرة جدا، لكن أعتقد أن عندهم إيجابية في مقابلها وهي الوضوح والشفافية والمكاشفة بينهم. بينما في مجتمعاتنا الإسلامية قد يكون عندنا إيجابيات كثيرة ومقابلها عندنا سلبيات كثيرة، لكن أعظم سلبية عندنا هي أنه ربما لم نصل بعد إلى درجة الوضوح والشفافية في المعالجة. أولا أود أن أعلق على قضية المشاركة في هذا البرنامج أو في غيره. مشاركة الإنسان في مؤسسة ما أو في قناة ما مسؤوليته عما يقول، أما سياسة القناة وبرامجها فليس مسؤولا عنها، وبالتالي ينبغي أن ندرك هذا. أنا أذكر قبل يمكن 5 سنوات شاركت 5 دقائق في هذا البرنامج كهذا في عصر الجمعة، وجاءني في البداية لما علموا بمشاركتي جاءتني اتصالات غير واقعية أبدا كثيرة جدا من الأخوة والأخوات، وبعضهم قد يبكي ويقول لماذا تشارك وإلى آخره. فلما شاركت وسمعوا الحديث جاءني بعد ذلك اتصالات أكثر وأكثر، وبعضهم كان يبكي ويعني بعدما استمع ولأول مرة يمكن سمع مشاركة مثلا في هذه القناة، فتغير آراء الكثيرين، أو على الأقل هناك مجموعة أخرى أصبح لها نوع من المشاركة ونوع من الصوت. أعتقد أن الإنسان مسؤول عما يشارك فيه، أما سياسة القناة برامجها مشاريعها أيا كانت هذه القناة، فأعتقد أنه لا يلزم أن يكون الإنسان يعني مشاركا فيها جميعا. هذا يصدق على الجريدة، يصدق على حتى المدرسة. الأخ الذي يسأل قد يكون مدرسا في مدرسة مثلا، طيب هل هو مسؤول عن نظام المدرسة؟ طيب الإنسان موجود في دولة، هل هو مسؤول عن سياسة الدولة بشكل عام؟ أعتقد أنه لا، ينبغي أن نحدد المسؤولية. ثانيا، حقيقة أنا لم أطلع على برنامج الحور العين، وفي اعتقادي أنه لم يبث بعد، ولذلك فحتى الأخوة الذين يسألون هم بالتأكيد لم يطلعوا عليه. قد يكون البعض قرأ مثلا بعض ما يكتب في الصحف أو أخذ يعني جمل من الكلام المتعلقة بهذا البرنامج، وأنا يعني من تربيتي لنفسي ولغيري أنه دائما التأني جيد، والتأني يعطيك فرصة الخيار الكبير، بمعنى أنه من الممكن أنك تنتظر وتقرأ هذا الشيء الذي تريد أن تنتقده أو تستمعه أو تشاهده، وبناء عليه تستطيع أن تتكلم بمعرفة وعي. الحكم على الشيء فرع عن تصور. يمكن تقول الآن كلام قبل أن تشاهد، فلما تشاهد أو تسمع قد يكون الكلام أشد منه مثلا، أو قد يكون مثله، أو قد يكون أقل، لكن يبقى أن كل الإنسان يبني تصوره على رؤية حقيقية وعلى تأني، أعتقد أن هذا لا يضره، والفارق إنما هو فترة وجيزة. النقطة الثالثة، أنه أنا لما قرأت ورأيت أن هذا البرنامج سوف يبث في رمضان، وهو واحد بالمناسبة من ضمن برامج كثيرة جدا، حتى أنا لاحظت في الصحف في إعلانات عن برامج عديدة، منها برنامج أظن عنوانه فكر ضيق أو طريق ضيق، يبث في إحدى القنوات الخليج. يعني في عدد من القنوات تعالج هذا الموضوع الذي هو موضوع استخدام العنف بشكل أو بآخر، أو تعالج موضوعات أخرى مختلفة أيضا. فاقترحت على وارسلت يعني اقتراح للقائمين على هذه القناه، انه لو امكن ان يكون هناك استضافه لعدد من العلماء والمختصين والاعلاميين القادرين على سبر غور هذه الحلقات ودراستها من جميع جوانبها، والقاء الضوء على يعني النقد موضوعي هادف، اعتقد ان هذا سيكون امر جيد، يعني يمثل اكثر من راي ويعبر عن وجهات النظر المتعدده، واعتقد ان هذا ما تطمح اليه القناه وما يطمح اليه الاعلام العربي بشكل عام، ولا زال هذا الاقتراح قائم. كذلك اود ان اشير الى انه قرات امس في جريده الرياض للاخ عبد الله بجاد التيبي، واعتقد ان عبد الله على علاقه في الخط الشرعي لهذا المسلسل، تعليقا على الذين يثورون ضد هذا البرنامج، وكان من ضمن الحديث الذي قاله انه يعني لماذا لم تثوروا انتم وتنتقدوا اولئك المفجرين وغيرهم الذين استخدموا هذه القضيه الشرعيه استخدام سيء وخاطئ. ومع تقديري انه يعني وجهه النظر هذه، الا انني اود ان اشير انه يعني ليس هناك اعتراض اصلا، على لا احد من المسلمين يعترض على مبدا الحور العين، وأنه مما ذكره تعالى في نعيم الجنة، والله تعالى أعلم بالعباد. فقضية يعني التذوق المتعة الجنسية هذا ما جبل عليه الإنسان في الدنيا، وأيضا النصوص دلت على أنه جزء من نعيم الآخرة أيضا. فحينما ولكن المشكلة هي سوء الاستخدام فقط، بمعنى أنه مثلا لما إنسان في فلسطين يحرك همم الشباب وطموحهم أنه إذا حرمتم من النعيم في هذه الدنيا فأنتم تقدمون على الله، وعند الله تعالى الجنة والحور العين، هنا سيكون المسلمون والعرب جميعا مؤيدون لهذا التوظيف الصادق لقضية شرعية. وكذلك لما يكون إنسان سيستخدم هذا المعنى في مقاومة صادقة رشيدة في العراق أيضا لطرد العدو المحتل، وليس لتفجير المدنيين مثلا أو الأبرياء، إذن القضية ليست مرتبطة بذات الموضوع بقدر ما مرتبطة بسوء الاستخدام. أود أن أشير، وأراني كاني أطلت عليك، لكن أود أن أشير يعني إلى نقطة مهمة، وهي أنه اليوم فكرة الحجر والحجب والمنع يبدو أن لم تعد في مقدورنا ولا في أيدينا، فنحن في عصر العولمة التي يعني صح عليها كما قال الله يجاؤكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. فوسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لم يعد من الممكن السيطرة عليها، ولذلك فإن المشاركة فيها هي الحل، وأيضا الحل هو يتمثل في نظري في ثلاث نقاط. أولا القوة العلمية بقوة الحجة والمجادلة والأقناع، وليس فقط بالصوت المرتفع، فهذا جانب مهم، القوة العلمية التي نقنع بها المسلمين ونقنع بها غير المسلمين. هناك قنوات الآن تبث حتى مثلا التنصير والتشكيك في الدين، كيف نواجهها؟ الجانب الثاني القوة الأخلاقية، بمعنى أن يكون المسلمون وعلماءهم ودعاتهم وشبابهم ذوي أخلاق عالية ملتزمين بالصبر والحلم والأناة والهدوء حتى في مواجهة الأخطاء والمنكرات. الجانب الثالث القوة الإعلامية هو المالية، بمعنى أن يوجد من البرامج والوسائل ما يستطيع أن يقدم الصورة الناضجة والحقيقية، أما مجرد الرفض فأعتقد أنه لا يكفي. طيب جميل يا شيخ، وربما أنا أيضا أعتذر وشديد الاعتذار للأخوة المشاهدين المستمعين، أعطنا عليهم بالذات الأخوة اللي في قائمة الاتصال. الأخ جمال من قطر، تفضل. عليكم السلام. نعم بخير ويعود عليكم المستمعين جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخ عندي استفسار بسيط. تفضل. يعني أنا كنت فترة من الفترات الصلاة ما كنت ملتزم فيها التزام كامل ولا حتى الصيام، بس الحمد لله يعني الله هداني لي فترة طويلة ملتزم بالصلاة والصيام، فشلون أقضي صيام الصلاة راحت علي وشكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا. نجيب عن السؤالين فضيلة الشيخ. سؤال محمد واضح جدا. سؤال محمد تكلم عن أن هناك ناس يؤخرون الصلاة وهناك ناس لا يصلون أصلا. نعم. وهذا أشرنا إلى يعني طرف منه، أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة يعني هي عمود الدين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ينبغي أن نربي حتى صغارنا على أن يصلوا وأن يحافظوا على الصلاة في مواقيتها بقدر المستطاع، إلا أن يكون الإنسان مسافرا أو مريضا أو معذورا. بالنسبة لزوجك يا محمد، عليك أن تبذلي جهدك معه، أعطي شريط في السيارة خصوصا في رمضان، استغلي فرصة نمو الإيمان والعاطفة الربانية الإيمانية في هذا الشهر، أعطيه شريطا، أعطيه كتابا، حادثيه، ذكريه لما ترين نفسه مقبلة وخاطره مفتوح بهذه العبادة وأهميتها، وأيقظيه قدر المستطاع، حتى لو إذا لم يكن مثلا من أهل الصلاة بالكلية، لو يبدأ في الصلاة في البيت كمرحلة أولى، وبعد ذلك يعني تدرج مرحلة ثانية. ابذلي جهدك معه، ولا تنسي دائما وأبدا أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن الله يمن عليه بالهداية. هنا نقطة أخرى، أنه بعض الأخوات تسأل يعني هل أفارق زوجي؟ هذا السؤال كثير ما يطرح يا أخي. نعم. فأنا أقول للأخوات لا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسرع بالمفارقة، فهذا الزوج هو في النهاية مسلم، والدليل أنه صائم ويؤدي بعض العبادات ويصوم أحيانا، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وكون الإنسان ترك وقتا أو صلاة لا نقول إنه كافر، بل الصحيح من أقوال العلم أنه لا يكفر بترك وقتا أو وقتين أو ترك بعض الصلوات، وغالب الناس هكذا يصلي ويترك أحيانا. وحتى على القول بالكفر، فابن قدامة رحمه الله قال إنه حينئذ يكون كفر نفاق، يعني يعامل ظاهرا معاملة المسلمين. ولذلك فكرة التسرع بالانفصال مثلا ليس لها داعي، ينبغي أن تكون بعيدة، وأن تكون العلاقة علاقة دعوة وهداية وتأثير واجتهاد معه ودعاء الله سبحانه وتعالى، ومع طول النفس والصبر سوف يلين قلبه ويستجيب لك إن شاء الله تعالى. جميل. الأخ جمال مقاتل. الأخ جمال أيضا سؤال قريب، يقول ما كنت ملتزم بالصلاة ولا بالصيام في فترات ماضية، يعني معنى ذلك أنك يا أخي جمال عندك فترة طويلة كنت فيها غير ملتزم بالصلاة، يعني ممكن يصلي ويترك ويصوم ويترك. وفي مثل هذا الحال أرى أن الأولى في حقك أنه ليس عليك قضاء ما مضى، لأن هذا أمر فيه مشقة وصعوبة، لا من جهة إحصاء العدد ولا من جهة القضاء ذاته. فيعني كثير من أهل العلم من باب التشجيع على التوبة يقولون أنه في هذه الحالة ليس على الإنسان أن يقضي، ولكن عليه أن يجدد الأمر فيما يستقبل. بمعنى عليك أخي جمال وكل من كان في مثل حالك بالمحافظة على الصلوات الآن ومع الجماعة، والمحافظة على الصيام وتجنب ما يخدش ذلك، والإكثار من النوافل، نوافل الصلاة مثل سنن الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر والوتر وما أمكن من قيام الليل وصلاة الضحى، وهكذا الصوم أيضا، صيام البيض، الاثنين، الخميس، ما تيسر لك، صيام الست من شوال. فالله تعالى بإذنه وفضله يتقبل منك ويكفر عنا وعنك ويثبتك على هذا السبيل. آمين آمين. جزاك الله خير يا شيخ. معنا الأخ أبو ناصر من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخ أود أن أبارك لك الشهر وللأخ المذيع. بارك الله. ثانيا شيخ، أولا أود أتكلم على نقطتين يا شيخ. النقطة الأولى وهي بخصوص ما يتعلق ب الاستعدادات الإعلامية التي يقدمها جميع أو تقدمها جميع القنوات الفضائية. حقيقة يا شيخ نحن وكأننا أصبحنا يعني لا يعمل هؤلاء الناس أو هؤلاء الإعلاميين إلا في هذا الشهر. تجد أن جميع السنة أو طوال السنة لا يوجد هناك برامج، لا يوجد ما يشد الناس وما يلفت يعني انتباههم وكذا إلا في هذا الشهر الكريم، بينما هو شهر القرآن وشهر العبادة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني شيخ بالنسبة لمسلسل حور العين، حقيقة يعني هو نحن من من من مما سمعنا ومما شاهدنا أنه هو عبارة عن مسلسل يعني حتى ينتقد الشباب وينتقد تصرفاتهم، وحقيقة وصلني أنه فيه شيء من المبالغة حتى في طرح الموضوع وفي طرح ماذا يحصل بين الشباب هؤلاء، ونحن لا نقر ما يفعلونه، ولكن نقول بأن المبالغة هي بعض الأحيان تكون لها ردة فعل عكسية. الأمر الثالث يا شيخ وإذا سمحت لي ولا أريد أن أطيل، بخصوص قضية تفسير الأحلام يا شيخ، حقيقة أصبح المفسرون وكأنهم كالعرافين الذين يلجأ إليهم الناس، وللأسف الشديد إلا من رحم الله. تجد أن الإنسان يعني إذا رأى رؤيا تجد أنه يفسرها، يريد أن يعني يتسابق حتى يعرف من يفسر التفسير الذي يناسب، ويريد ما يتمناه في المستقبل، وما يعني أصبح الإنسان لا يعيش واقعه، بينما يشعر أن إذا يعني رأى رؤيا يشعر بأنه سوف يعني يحصل على الدنيا ويحصل على المال ويحصل على كذا وعلى كذا. نعم. فأصبح الأمر يا شيخ، حتى أني أعرف بعض المفسرين يعني أصبح يتقاضى أموالا على ما هناك اشتراكات سنوية وشهرية. وضح السؤال أبو ناصر، شكرا لك. شكرا أبو ناصر. سؤال آخر من الأخ محمد من السعودية، تفضل الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ. مساك الله بالرضا والعافيه. العام طيبين. جالك طيب الله يحفظك. ابي اسال يا شيخ بس، هو الدخان مفطر في رمضان؟ طيب طيب شكرا لك. شكرا. الاخ ابراهيم من البحرين. الاخ ابراهيم تفضل. الو تفضل. مساء الخير. مساء النور. معك ابراهيم الفريان الاعلامي السعودي. حياك الله استاذ ابراهيم. مساك الله بالخير يا شيخ سلمان. يا مرحبا اخي ابراهيم، اهلا وسهلا. كل عام ان شاء الله وانت بخير. جالك بخير الله يبارك فيك، وشهر مبارك عليك، تقبل منا ومنكم. الشيخ طال عمرك ودي اسالك سؤال الله يسلمك. سم. الو تفضل. تفضل. بالنسبه الو تفضل معك يا اخ ابراهيم. اي شيخ سلمان الله يطول لي عمرك، بالنسبه الله يسلمك اذا في المساء بعد صلاه العشاء. الو معك استاذ ابراهيم. اي بالنسبه طال عمرك، هل هو محرم لعب الورق البلوت في رمضان؟ رعب الورق كتتلية. طيب وضح استاذ ابراهيم، شكرا لك، شكرا لاتصالك. الاخ ابو ناصر. الاخ ابو ناصر مع استثناء موضوع الحور العين نتكلم عنه. موضوع الحور العين احنا اشرنا اليه، وانا اود ان اعلق على كلام الاخ ناصر حتى في موضوع الحور العين. تفضل. يعني انا اتمنى ان يكون دائما الطرح مثل طرح الاخ ابو ناصر. جميل. عندك وجهه نظر، احنا لا نستطيع ان نحمل الناس على راي واحد ووجهه نظر واحده، لكن نستطيع ان نربي الناس جميعا على ان يكون بينهم قيم اخلاقيه حتى فيما ينتقدون وفيما يخالفون فيه. فكوني أعبر عن وجهة نظري بمثل هذه الطريقة، أنا أقول هذا شيء جميل. طيب جميل. نبهنا إلى نقطة مهمة وهي واضحة، لكن أحيانا لابد من إيضاح الواضحات، وهي أن قضية أعمال العنف وأعمال التفجير والفساد في الأرض التي تقع ليس فقط في السعودية، في السعودية أو مصر أو لبنان أو أي مكان في العالم الإسلامي وتدمر مجتمعات المسلمين، هذه أعمال مرفوضة، وكل العلماء مجمعون على إدانتها وعلى رفضها، وأنها خدمة لأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، وغير مقبول أن تتحول مجتمعات المسلمين إلى معارك مفتوحة فيما بينهم. فدائما الخلاف ليس هو حول هذه الجزئية، وإنما قد يقع الخلاف حول بعض المعالجات، وهذا كثير ما يقع، يعني البعض قد يعالج بطريقة والبعض يعالج بطريقة أخرى، وقد يكون هناك إشكال، فلا مانع أن يكون هناك يعني مناقشة وحوار حول أسلوب المعالجة. موضوع الاستعدادات الإعلامية وخاصة في رمضان، حقيقة أنا أقول يا ليت أن القضية فقط في رمضان، أنا أعتقد أنه الاستعدادات الإعلامية موجودة على طول السنة، وهناك قنوات فضائية كثيرة جدا يعني تلعب على هذا الوتر وتخاطب الشباب بطرق مختلفة، بل قنوات الموسيقى الآن المخصصة للموسيقى يعني تتوالد كما يتوالد الذباب أحيانا في العالم العربي والإسلامي، وأيضا أصبحت فرصة للمحادثات أو الدردشة بين الشباب والفتيات وترتيب المواعيد المسبقة، يعني فهي كما وصف بعضهم أحيانا عبارة عن كباريهات فضائية في الواقع، حتى لغتها هابطة جدا يعني. ولغة هابطة. نعم هذا جانب مهم جدا. أو أيضا لازم نقول يا أخي فهد أنه هذه بضاعة تجلب للسوق، من الذي يشتريها؟ يعني لولا أن هذه البضاعة عليها زبائن ما كانت تجلب للسوق. إذن علينا أولا أن ندرك أننا بحاجة إلى تقديم دائما بدائل جيدة، وأن نسعى في التصحيح بقدر المستطاع، وأن نصب بالكلمة الطيبة. الأخ يسأل أخيرا عن الأحلام، ولأن الموضوع أجنبي ومهم، أنا أقترح عليكم يا أخي فهد لو يصير موضوع الأحلام أحد الموضوعات الحلقات القادمة هو يصوت عليه الأخوان، أعتقد أنه جدير بالطرح جدا والمشاهد. وأنا أنقل هذا الموضوع للأخوة المشاهدين ليصوتوا عليه في الموقع. وأشكر أيضا أبو ناصر تعقيبا على كلام الشيخ على أريحيته وتوازنه في الطرح. سنأخذ قبل ما نطرق إلى هذه الأسئلة سنأخذ الأخ أبو عبد الله من العراق بحكم يتصل من العراق. يا شيخ تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا فيك أبو عبد الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله وبارك فيك. يا شيخ أنا أعتقد عايش في الخليج ونجي في العراق. والمجتمع اللي عايش فيه شوية ماذا بس عندنا الهدي والمسجد بعيد هذا المكان اللي كنت فيه أنا. وكان الأوضاع العراق شوية خطرة وخوف وتفجيرات وخاصة الأنظار متجهة إلينا. لعل يجوز اني اقضي صلاتي في البيت عاده صلاه الجمعه في المسجد الكبير. بارك الله شكرا فيك. شكرا لطف الله بكم وبأهل العراق. نرجع مرة أخرى إلى سائل محمد من السعودية يسأل عن الدخان. عن الدخان، نعم الدخان مفطر يعني لأنه مشروب وهذا معروف في عرف الناس ولغتهم، يقال فلان يشرب الدخان، فالدخان أحد المفطرات، ورمضان فرصة للإقلاع عن الدخان، وينبغي أن الإنسان حتى في غير رمضان يجتنب هذا الدخان الذي هو تدمير لقوة الإنسان البدنية والصحية وتدمير لإمكانيات البلد الاقتصادية أيضا. طيب سؤال الأخ أبو عبد الله من العراق. الأخ إبراهيم من البحرين يسأل عن البلوت أيضا أو ما يسمى بلعب الورقة، وهل هو يعني محرم؟ فأقول يا أخي إبراهيم ليس بمحرم، لعب الورقة الصحيح أنه ليس بمحرم ما دام أنه ليس على عوض مادي وإنما هو للتسلية فقط ولم يترتب عليه ترك تفويت واجب أو ترك صلاة أو سب أو لعن أو شتم فليس بمحرم، لكن بدون شك أن الإكثار منه ليس بجيد خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي يفترض أن نغتنم أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه. يعني يمكن ساعتين هذه اللي قضيتها في لعب البلوت لو استغليتها مثلا في قراءة قرآن أو تسبيح أو قراءة كتاب مفيد يمكن تكون ارتقيت في الجنة درجة، بينما لعب البلوت لم يكن إلا أنه ضيع عليك مثلا هذه الساعة. أما الأخ أبو عبد الله فسؤاله يقول إن المسجد عنه بعيد وهناك أوضاع العراق الخاطرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ويحفظ وحدته ويجمع شمل أهله على الحق والهدى، فهذا أمر تقدره أنت يا أبي عبد الله إذا كان المسجد فعلا بعيد بحيث لا تسمع المؤذن بالصوت العادي بدون مكبر يعني أو كان هناك خطر وخوف على نفسك، فللإنسان في مثل هذه الحالة أن يصلي ببيته، وحبذا أن تصلي في بيتك أن تصلي مع أهلك ومع ولدك فيكون بذلك جماعة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في البيت لما سقط وجرح ساقه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا رد على أبو عبد الله، صلى الله عليه وسلم يلطف بكم وبالمجتمع العراقي. الأخ سعد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أخي سعد. نبي أسألك سؤالين يا شيخ. تفضل. ألو. تفضل أخي سعد. عندي الوالد عمره 110 سنوات ومع السكر والصوم يفطر عليه، وش النبي يفطر وش اللي نكثر به إفطاره؟ طيب. السؤال الثاني معي يا شيخ. تفضل. السؤال الثاني يبغى يصلي التراويح في المسجد، احنا عايشين في قرية والمسجد يعني بعيد، يجوز إني أصليها الحالة واحدة؟ وشكرا يا شيخ. بارك الله. شكرا جزيلا لك. الأخ عبد الله من قطر تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يجزاكم خير على هذا البرنامج الناجح إن شاء الله. بارك الله فيك. يا شيخ أنا اليوم سمعت اليوم أذان الفجر وقمت متأخر يعني مع في نص الأذان كذا، فسبحان الله فأكلت لي تمرتين وشربت لي يعني يمكن نص كوب لبن، فما أدري يا شيخ إن شاء الله هل يجوز علي يعني هل إني يعني يجوز إني نعم واضح السؤال. واضح. شكرا لك. أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. دكتور سلمان العودة. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنك الله يذكر. السؤال يا شيخ هو عن الصلاة الجماعة يا شيخ، هو هل تقبل صلاة الرجل في بيته ولا لا يجوز حتى وإن كان المسجد قريب من البيت، والصلاة جماعة لكن في البيت مع الأخوان والأقارب؟ حسنت. شكرا لك. الله يجزاك خير. شكرا. نأخذها بدءا من سعد من السعودية، والده كبير. أي نعم، بس أنا ترى عندي باقي عندي في موضوع المقاصد كذا إذا كان في وقت نختم فيها. خلينا نأخذ الأسئلة. جيد جيد. أنا شيخ باختصار يعني الأخ سعد ما شاء الله يقول له أبو عمره 110 سنة. الله يعطيه. أسأل الله أن يمنحني إن شاء الله عمر مثل عمره وإياك والأخوان جميعا مع العمل الصالح. آمين. الله يمد في عمره. لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذا كان الوالد بهذه المثابة فإنه وعقله معه يعني كما هو واضح من السؤال فإنكم تطعمون عن كل يوم مسكين قدر ما يغديه أو يعشيه وليس عليه غير هذا. أما بالنسبة للتراويح فيمكن أن يصليها بمفرده بل حتى يعني حتى يعني الإنسان يعني السوي الصحيح الشحيح لو صلى التراويح في بيته أجزأه ذلك. وإنما جمع عمر رضي الله عنه الناس على التراويح كما هو معروف من باب إحياء هذه السنة. فلو صلى الناس أفرادا أو جماعات في بيوتهم فهذا شيء طيب ولا بأس به. إنما الصلاة مع الجماعة قد تزيد الإنسان حيوية وقوة ونشاط. جميل. الأخ عبد الله من قطر بعد الأذان. أي أنا مثلك يا أخي عبد الله ما صحيت إلا متأخر وكأنك طيب الحمد لله كافي. ما دام الإنسان يعني إيه ما دام الإنسان يعني مع الأذان أو بعد الأذان بقليل جدا شرب شيئا من الماء أو أكل تمرات وأمسك وهو يظن أو يعتقد أن الوقت لا يزال باقيا فلا حرج. وكثير من الأذان والمواقيت فيها نوع من الاحتياط يعني لدقائق قبل الوقت فلا يضر أن يكون الإنسان يأكل أثناء الأذان أو بعد نهاية الأذان إلا أن العبرة بخروج الوقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر. الأخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أيضا يسأل عن الجماعة صلاة الجماعة. نعم. وهل تقبل صلاة الرجل في بيته؟ نعم تقبل إن شاء الله صلاة الرجل في بيته صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه ب25 أو 27 ضعفا وهذا دليل على أن صلاته في بيته تقبل. ولكن صلاة الجماعة واجبة على القادر أن يصلي الإنسان مع الجماعة في المسجد حتى تعمر المساجد بذكر الله ويتعارف المسلمون وفوائد الجماعة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها وهدد من يتخلف عنها على ما هو من معروف من الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما. بمعنى طيب ذلك شيخ يفهم من هذا أن صلاته في البيت جائزة لكنه آثم إذا ترك الجماعة عمدا لغير سبب فالأقرب أنه آثم على ترك الجماعة إلا أن يكون معذورا. وهنا نقطة مهمة سأل عنها أنه لو صلى الإنسان مع جماعة يعني أحيانا يكون أناس في استراحة أو في تجمع وصلوا جماعة في أماكنهم هنا نقول ما دام صلوا جماعة فصلاتهم الجماعة هنا صحيحة والأفضل أن يصلوا في المسجد يعني أن يصلوا في المسجد أفضل حتى تكثر الجماعة في المسجد ويتعارف. ولكن ما دام صلوا جماعة في هذه الاستراحة أو في مدرسة أو في إدارة حكومية أو مكان تجمع وقد يشق عليهم الخروج ويكون فيهم كبار وصغار وصغار ربما يتأخرون عن الصلاة فرأوا أن صلاتهم جماعة تجمعهم وأفضل فهذا حتى لو سمعوا أذان المسجد وكان المسجد قريبا نعم يعني. يدرك فيه فضل الجماعة ما دام أنهم صلوا مجتمعين لأن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وكما ذكرت قبل قليل أنه صلى بأصحابه جماعة في بيته عليه الصلاة والسلام والحديث متفق عليه فهذا دليل على لما يقوله فقهاء الحنابلة وأكثر أهل العلم أن صلاة الجماعة يعني واجبة وفعلها في المسجد سنة ولكن لا نقول أنه سنة نقول فرض كفاية بمعنى أنه يجب أن يقوم في المساجد من تتحقق بهم الكفاية وتعمر المساجد بالصلاة بذكر الله عز وجل. جميل شكر الله لك شيخ سأدعوك شيخ وبعض من مقاصد الصيام اللي تريد أن تستدركها دقيقتين هذا صار ما عندنا نعم. طيب والحقيقة في موضوع مهم جدا يعني طبعا. في موضوع تنمية روح الجماعة يعني يكون المسلمين يصومون معا أو يفطرون معا هذا معنى عظيم جدا وهو من مقاصد الصيام حتى الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فهنا تنمية روح الجماعة بين المسلمين تنمية الوحدة بين المسلمين أيضا بينما واقع المسلمين اليوم أنك تجد أن الصيام ربما يكشف عن ألوان من الخلل والاختلاف والتفرق والتباعد بين المسلمين على الصعيد السياسي كما نجد مثلا في تفرق المسلمين، وأن جميع المؤسسات والمجالس والأجهزة الضخمة التي تنتظم دول العالم الإسلامي، إقليمية كانت كمجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد المغاربي أو الجامعة العربية أو ما هو أوسع من ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، لم تتحول إلى يعني تنظيم فعلي حقيقي من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الشرعية أيضا. ومن ذلك قضية الهلال الآن، وكيف أنه في كل سنة يكون هناك مشكلة كبيرة جدا في استقبال رمضان، ومشكلة أكبر أيضا في العيد. وفي بلاد الغرب مع الأسف الشديد يكون الأمر أكثر، في أوروبا وأمريكا وأستراليا المراكز الإسلامية هناك منشقة على نفسها، فالمركز الإسلامي الواحد مثلا في سيدني أو ملبورن أو مثلا في آخن أو في يعني لندن أو في أي مكان، تجد أنه في عدد من المراكز الإسلامية بعضهم صائم وبعضهم مفطر، بعضهم يعتبر عيد وبعضهم يعتبره صياما، بعضهم يعتمدون على الدول التي جاءوا منها أو على توقيت مكة أو على توقيت المركز الإسلامي. هذا خلل كبير جدا، ينبغي على المسلمين أن يوحدوا أيام صيامهم وأيام فطرهم. وأرى أنه لو أمكن أن يجتمع المسلمون كلهم على توقيت واحدا، هذا قول جيد وهو مذهب معروف عند مالك وغيره، ولا يعارضه شيء. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، باعتبار أن الخطاب للمسلمين جميعا، فإذا رآه الفئة من المسلمين صام المسلمون كلهم. وأما حديث ابن عباس مع كريب وأنه قال لا نتبع معاوية ولا نزال مفطرين حتى يعني نراه أو نكمل، وقال إنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه من حديث صوم لرؤيته، وليس فيه توقيف خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليت أن المجامع الإسلامية والهيئات ودوائر الفتية في السعودية والخليج ومصر وغيرها تتبنى يعني رأيا كهذا في توحيد فطر وصيام المسلمين. كلام جميل يا شيخ، وطبعا مبناه واضح جدا على أنه لم شامل وحدة المسلمين، ولعلك هنا يعني تتشكل أن الإسلام كله رقعة واحدة، وبالتالي يصومون لرؤيته ويفطر لرؤيته على نفس الرقعة الكبيرة الشاب للإسلام. أشكر لكم إنصاتكم، أشكر لكم تفاعلكم، وأشكر لشيخي الذي سيستمر معنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ما فاض به على طاولة مفهومنا لهذا. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14418.